جل وأن نقدم لأنفسنا أعمالا تبيض وجوهنا يوم النصر الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول المولى سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمتكم أمة مجيدة عظيمة كريمة اختارها الله لتكون واسطة العدل في هذا التاريخ، فهي شاهدة على الناس والرسول عليها شهيد. إنها أمة تمرض لكنها لا تموت، وقد تخفو أحيانا لكنها لا تنام، وتغلق لكنها لا تكاف. أخرج الله منها مناهر للتوحيد وهداة للبشر ومشاعل للحضارة الحقة. سمع علم من أعلام هذه الأمة نقف وقفة عظة وتذكر وتدبر. علم يجب على الأمة أن تجعله أمثاله قدوة من القدوات يوم كان تغيب القدوات، ليكون حديث شيوخها في المنتديات وقصصا لأطفالها الذين لطالما أشركوا بالقصص الهابط والرسوم المتحركة، وحديثا لبعض شبابها الذين لطالما شغلوا بالحديث عن الفاعلين والفنانات وملأوا أسماعهم أبصارهم بالأفلام والمسلسلات. إنه من جعل كبير المسلمين له أبا وأوسطهم أخا وأصغره ولدا فوسر أباه وأكرمه أخاه وعطف على ولده. إنه القيم والأخلاق والمثل، وما أجمل وأروع أن الرسول رجالا والأخلاق واسعا من أسره. إنه من العادلين إن ذكر العدل، إنه الخائف من الله إن ذكر الخائف، إنه من حيزته الدنيا بين يديه فتولى الخلاف فلم يصلح بينه وبين الله أحد من خلقه فخاف الله وما تكبر وما تجبر وما ظلم. خشي الله فعدل، خشي الله فأمن، خشي الله فرضي. أظنكم قد عرفتم من هو. إنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وما أدراكم ما عمر. رجل لا كالرجال وسيرة لا كالسير، وعذرا للنبي فحقه في هذه العجالة، لكن حسبكم وحسبي أن نقف عند بعض مواقفه لنتفكر وننظر ونعتبر. والتاريخ نقرأ، اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، فظل قوما لسيدون الخبر، لقد كان في قصصهم عبرة لكل الألباب. فحي ألم بكم عباد الله إلى مهد عمر لنبحر، ومن لآله لنسكت ونذكر، ومن ثغره ننهل فنرمي ونروى، وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة بهم من رب العالمين. تولى الخلافة فكان مجددا بحق رضي الله عنه ورحمه. كانت خلافته 30 شهرا، لكنها خير من 30 قرنا. لم يضيعها في كسب دنيوي ولا شهوة عاجلة، لكنه جعلها لشهوة عاجلة تبارك الله في سنتين وليين. بويع بالخلافة وقام ليلقي أول خطاب له على المنبر، فتعطر لطريقه إلى المنبر، تعثر من قبل المسؤولية وتعثر من خوف رب البرية. وقف يتحدث للناس قائلا: لقد بويعت بالخلافة على سبيل رتبة مني، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي تعتاروا لأنفسكم. فصراح الناس صيحة واحدة ممزوجة بالبكاء: قد حصرناك ورضينا بك. فبكى بكاء الله المستعان، ثم أوصاهم من على المنبر قائلا: أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلق من كل شيء. من أطاع الله وجب الطاعة، ومن عصى الله فلا طاعة له. ثم رفع صبعته: أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليك. ونزل عن المنبر، وبعد ذلك تعرض له الدواب والخيل ليركبها لتكون موكبة، لتكون موكبه إلى قصر الخلافة كما كان يفعل أبناؤه. فأعرض عنها قائلا: ما أنا إلا رجل من المسلمين، أرجو كما يرجون وأرجو كما يرجون. عاد لبيته معلنا أن من تواضع لله رفعه، ترك قصر الخلافة ونزل غرفته المتواضعة لا تختلفوا ولا تريبوا في مجلس أحد

وإنما توفون أجوركم تحدث عن النار إلى الجنة فقد بات من الحياة الدنيا إلا متاع غرور، وتنتهي حياة الأخيار بنهاية حديثة. فكأن الأخيار ما بحثوا عن بحث، ما كأنهم سهروا بطاعة الله، ما كأنهم تعبوا، ما كأنهم جاعوا بعد التنعم، لأنهم طبقوا في الجنة صفحة تزال كل خوف وألم ونصب وتعب وعقاب. وتنتهي في المقابل حياة الأخيار بحديث بفضل النار، ما كأن الفجار تنعم ولا أكل ولا تلذذ عند أول قطرة في النار، يزول كل نعيم لا خير في لذة من بعدها النار. وتأتي وفاة عمر الذي كان من أعظم ما فاته إلى الله ذكر الموت، اشتد به المرض وأدخل عليه الأطباء ووضعوا له العلاج المناسب والشفاء بيد بارئه سبحانه وبحمده. فقال والله لو كان دوائي في أن أرفع يدي اليمنى إلى أذني ما فعلت، والله ما أنا بحرص على الدنيا فقد مللتها، لكني أسأل الله أن يخلفني. استدعى خادما له وقال أسألك بمن يجمع الناس اليوم لا ريب فيه، أأنت سممتني بالطعام؟ قال الخادم أي والله. قال فكم أعطوك على ذلك؟ قال ألف دينار. قال الحسب أنت حر لوجه الله، والله يحب المحسنين. دخل الناس عليه يعرفونه، وكان كلما عاد أحد قال له ارض عني عفى الله عنك. قام وخطب الناس فكان مما قال: اتقوا الله قبل حلول الموت بكم، إني لأفضل هذا وما أعلم أحدا عندكم من الدموع أكثر مما عندي. ثم خنق فعطفه فأخذ طرف ردائه فوضعه على وجهه يبكي، فما بقي أحد إلا بكى لبكائه، ولم يكن بعدها رحمه الله. وفي ضحى يوم عيد الفطر حلت به سكرات الموت التي لا بد من حلولها في كل واحد منا، ونسأل الله أن يحسن الختام. فجاء مسلمة بن عبد الملك فقال له: إنه قد نزل بك ما نزل، وإنك تركت صبيتك صغارا لا مال له فهلق بهم إليه. فجلس وقال: والله ما منعتم الحق لولاه له، ووالله لن أعطيهم على الدرب. إن بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما محب على المعصية فلم أكن له توفيق على معصية الله. ثم أمر وقال: دعوا أبنائي جميعا. فدعوا وكانوا بضعة عشر عربيا كأنهم فرار. نظر إليهم بحنان والد، نظر لضعف طفولتهم وبراءة أعينهم فذرفت عيناه بالدمع. ثم قال: أفديكم بنفسي أيتها الفدية الذين تركتهم ولا مال لهم. أي بني بني، إن أباكم كان بين أمرين خير، إما أن يغنيكم ويدخل النار أو يحشركم ويدخل الجنة، فاختار أن يسيركم ويدخل الجنة. لكن إن وليي فيكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انطلقوا عصمكم الله. انطلق أبناءه فجعل يبتهل إلى الله في خشوع ويقول: رباه أنا الذي أمرتني فقصرت، ونسيتني فعصيت، رباه ما عندي ما أحبه إلا قولي منك وعظم ظني بك، ولا إله إلا أنت. ثم أمر الناس أن يخرجوا، فكانوا يسمعونه يقول: تلك الدار الآخرة من الأحوال الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أسلم الروح إلى بارئها فرحمة الله عليها، جسد نفذ في أسماله رحمة الله على بعد جسد. كان يقول قبل وفاتها: إذا أقتلتموني وكفنتموني ووضعتموني في لحدي فافصحوا عن وجهي، فإن ابيض فغنه وإن اسود فويل لي ثم ويل لي. يقول رجاء: فكنت في من أسأله وكفنه وأدخله لحده، وحلمت العقدة من كفنه، ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو كالقراطيس بياضا بيض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أسلم الروح عمر، فأسكت فقلنا: طالما تلجلج بذكر الله، وأغمضت عيناه لقالما درستا من خشية الله، واستراحت يداري فقالما صبرت لما يرضي الله. وادعى الأمة والشياع جميعا، والخالفون أمنا، والمستضعفون نصروا به إلى ربهم. وجد اليتامى فيه أبا له وشق، والأيام لهم كافلة، والتائبون لهم دليلا، والمظلومون لهم نصيرا، وحلت الجريمة بالمسلمين، وأغلقت القلوب بحزنها والعيون بدمعها. فاليوم تنعم يا عمر بجوار من أحسن يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة